البيان الذي يرجوه إنسانا قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا يشفي القلوب بآيات تفهمنا نعم الكتاب الذي يحويه. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ما هو النجم الطارق وكيف يطرق؟ وهل له مواعيد ومواقيت معينة للطرق أم لا؟ يقول علماء في الفلك والفيزياء الفلكية أن هنالك بالفعل نجم يطرق هذه الطرقات وسمع له صوت. هل يسمع الصوت في هذا الفضاء الفسيح وهنالك لا توجد مادة أصلا؟ فكيف نسمع هذا الصوت وكيف وصل الصوت إلينا؟ موضوع حلقة جديدة في برنامج الإعجاز، النجوم النابضة. موضوعنا مضيفنا الذي نحييه باسمكم جميعا مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بضيفنا الكريم الفكر السابق الكبير معالي الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ بارك الله بكم وجزاكم كل خير ونفع بكم إن شاء الله. كل حلقة ترينا عجبا من الفيديوهات، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. كم يأخذ ترتيب هذه الفيديوهات والعمل عليها دكتور عبد الله؟ والله يأخذ الوقت كله صراحة، يعني لا يتبقى وقت للأهل. يعني أحيانا يجلس الإنسان لكي يجد مقطع فيديو يمثل معجزة وتقطيع الفيديو وترجمته وغير، احيانا ياخذ ليله كامله. يعني انا اقيس باب الساعات باليوم والليله. فلذلك نسال، المهم ان يعني تكون هذه العلوم نافعه ان شاء الله باذن الله تعالى. كم عام قضيتها في البحث في الاعجاز العلمي في القران في السنه؟ والله يعني ليس كثيرا، ربع قرن تقريبا ما شاء الله. يعني منذ تقريبا 95 عام 95 تقريبا، يعني 25 سنه تقريبا هذا البحث في الاعجاز. اما قبل ذلك كان هناك يعني من عام 95 وانت تبحث في هذا الموضوع. نعم، في الاهتمام بدأ في ذلك العام، ولكن قبل ذلك كان هناك حفظ القرآن الكريم الذي ساعدني كثيرا الحقيقة على ما شاء الله. تحفظ القرآن كاملا دكتور؟ والله نسأل الله ذلك، يعني لا نريد أن ندعي يعني بارك الله فيك ربي يحفظه عليك بإذن الله تعالى. يعني لكن أنت مشهور أكثر بالإعجاز العددي، فيه شغل أكثر على موقعك أتابع في شغلة أكثر. صحيح. أشعر أنك تبذل فيه وقتا أطول من بكثير الأجل. بكثير، أليس كذلك؟ الحقيقة أنت في الإعجاز العلمي لديك مراجع وكما رأيت في لقاءات سابقة كان هناك ربما يعني تستطيع أن تشكك وتقول يعني هذا غير صحيح، أما لغة الأرقام لا تكذب، لغة ثابتة لا تكذب ولا تتجمل. فلذلك أنا أتوقع أن يكون مستقبل علوم الإعجاز في المستقبل هي للإعجاز الرقمي. الإعجاز الرقمي لأنه أكثر إقناعا للملحدين، ولكن بشرط أن يكون هذا الإعجاز صحيحا، لا نلفق الأرقام ولا نستخدم ما يسمى بحساب الجمل والتنبؤ بالغيب. نستخدم أرقام القرآن التي يعني أمامنا، وسوف يعني نجد نتائج مذهلة جدا. يعني أفلا تخشى من أنه قد ينازعك أحدهم ويقول لك أنت تخصصك بالهندسة فكيف تتكلم في الطب وفي الفلك وفي الأهرامات وفي الجيولوجيا وفي كل هذه العلوم التي ترصد والنباتات والأجنة، كيف تتكلم؟ والله أنا هذه الأبحاث كلها أعتمد فيها على دراسات علمية. يعني مثلا بحث نشر في المجلة الطبية البريطانية، نعم، يقول لك بالحرف الواحد إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة ينبغي أن تمتنع عن تناول الخمر نهائيا حتى ولو قطرة صغيرة. النبي عندما يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، فأنت عندما ترى هذا البحث وتترجمه وتنقله بأمانة لا مانع. ولكن أنا البحث الوحيد الذي قمت به أنا شخصيا هو بحث من صلب اختصاصي في الرياضيات والهندسة، هو موضوع الرقم 7 في القرآن الكريم. فهذا طبعا أنا أستطيع أن أتحدى أي إنسان أن يكشف لي خطأ مثلا في بحث من الأبحاث التي قدمتها، إلا إذا كان هناك خطأ إملائي أو طباعي فقط. يعني تمام، ده تحد قوي، لأنني لا أتكلم بأي معلومة إلا يعني أكون قد تأكدت منها مئات المرات. تمام طيب بخصوص هذه المعلومات التي تتأكد منها، القرآن الكريم يحدثنا عن النجم الطارق. صحيح. ما صحيح. هو النجم الطارق وكيف نربط بينه وبين العلم الآن وهو يتكلم عن النجوم النابضة؟ صحيح. وهل بالفعل يسمع له صوت خصوصا لا فراغ ولا مادة هناك؟ لا مادة هناك. أكيد أكيد يصدر صوتا يعني يشبه طرق على الطاولة. تمام. ما هو النجم الطارق؟ عندما كل شيء له بداية ونهاية. تمام. النجوم مثل الكائنات البشرية تخلق لها أعمار، لها عمر نعم محدد، وأيضا لها فئات برضو يعني طفل وشاب وغلام ورجل وشيخ. تماما تماما. معقول؟ الشمس الآن في مرحلة الوهج أو التوجه، في منتصف عمرها، في مرحلة الشباب، يقول العلماء هكذا. لذلك الله ماذا قال؟ قال وجعلنا سراجا وهاجا، تناسب المرحلة العمرية لهذه الشمس. هي في منتصف عمرها، في مرحلة الشباب. هناك نجوم خافتة. هم مقدرين عمرها بقد ايه حضرتك؟ يعني 5 مليار عام تقريبا عمرها. عمرها. على اي اساس هم يعلموا الغيب؟ لا، هناك اشياء وضعها الله سبحانه وتعالى في تركيب هذه الشمس وتركيب الصخور وتركيب الغلاف الجوي. تستطيع من خلالها ان تعرف كم عمر هذا النجم الكائن، سواء النجم او انسان او النجم البعيد. الشمس بعيدة لا يقترب منها احد. هناك تحليل للطيف الضوئي بعمر النجم. نعم. يقومون بتحليل هذا الطيف، ويقومون ايضا باخذ ما يسمى بدراسة التفاعلات النووية الاندماجية التي تحدث، ويعرفون من خلال كمية الطاقة المتبقية. يعني النجم في كل ثانية يحرق مليارات الأطنان في كل ثانية من الوقود النووي. قدر أحد العلماء أن الكرة الأرضية لو استفادت من طاقة الشمس بشكل كامل لمدة ثانية واحدة ستغذي العالم 10,000 سنة قادمة بالكهرباء. لا مرة ثانية. لا ما فهمت. مرة ثانية. لو أمكن لنا أن نحول كل ما تبثه الشمس من طاقة إلى طاقة كهربائية، هذه الطاقة تكفي كوكب الأرض 10,000 سنة. ما تبث الشمس في ثانية واحدة. ما نعملها، احنا بنتخانق مع بعض عشان ما نعملها حضرتك دي. فلذلك يبحثون الآن عن بيوت على القمر وعلى المريخ وغير ذلك. فلذلك طاقة الشمس هائلة جدا، ولا يصلنا إلا الشيء القليل جدا منها. عمرها 5 مليار سنة، عدى منهم 2.5 مليار تقريبا. لا، عمرها الآن 5 مليار. نعم. يعني فضل 5 مليار. ويقدرون أن أمامها 5 مليار أيضا. يعني لسه بدري على يوم القيامة. هكذا يقول العلماء يعني نتيجة الحسابات. أما الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. طيب النجم الطارق بقى هذا. نعم. هذه الشمس إذا كانت عبارة عن نجم أكبر من شمسنا بتقريبا بحدود الضعف. لأن النجم عندما ينفجر يشيخ ويكبر يستهلك هذه المادة، تصبح المادة قليلة، لم يعد قادرا على حرق مواد إضافية. تمام. إذا كان بحجم الشمس سوف يتحول إلى ما يشبه يكور على نفسه. أنا أريد صور، أريد وتختفي إضاءته. أي حاجة حتى توضح مع حضرتك. طيب. وندرس كيف يتشكل النجم الطارق. دعنا نأخذ مثلا يعني هنا هذه قياسات أجريت بواسطة المراصد الراديوية. انظر هذه النبضات يسجلها المرصد. ده صوت المفروض. نعم. هذه نبضات راديوية. موجات راديوية. يعني لو حولت إلى صوت مسموع سوف نرى ما يشبه الطرق على الباب أو الطاولة تماما. كيف؟ وإذا لم تصدق أسمعك الصوت بعد قليل يعني بعد أن أنا لا أصدق أصلا طبيعي. يعني إيه موجات راديوية؟ الموجات تعلم أننا نتواصل عبر أجهزة التلفزيون والراديو بموجات تنتقل من منطقة إلى أخرى. سليم. حتى يصل كيف يرانا المشاهد الآن بموجات راديوية تسمى. ممتاز. فنفس هذه الموجات تأتي من الفضاء، رصدت تقريبا في 1960s في عام 1966. بس فوق لا توجد مادة، هل تنتقل في عدم؟ من رحمة الله تعالى أنها تنتقل على شكل موجات راديوية. أما الصوت لو وصل إلى الأرض لصمت آذان البشر والكائنات الحية ولا أهلك البشر. صوت مرعب. سلم يا رب. نعم، لأن هذا النجم كما قلت عبارة عن نجم كبير أكبر من الشمس بضعفين أو أكثر، انفجر على نفسه وشكل نجما يدور. انظر كيف يدور حول نفسه بسرعة هائلة. هذه طبعا صور يعني رسوم ثلاثيات الأبعاد. نعم، ويصدر موجات ثاقبة. انظر هذه الموجات وله حقول يعني مغناطيسية. هذه الموجات الراديوية التي يصدرها أم؟ نعم، هذه موجات يصدرها، ويمكن أن نستمع الآن إذا أحببت صوت. إلى صوت إلى صوت النجم الطارق. نعم. لا أدري إن كان واضحا. هذا صوته. صوت، نعم. هو مستمر هكذا؟ ده يجيب صرع لو استمر كده وسمعنا الصوت ده دائما. سبحان الله. لما يخرج، كيف يخرج هذا الصوت ولماذا يخرج هذا الصوت؟ وهل كل النجوم تخرج هذا الصوت؟ كل النجوم طارقة؟ فقط النجوم الطارقة، يعني النجوم أنواع التي حجمها أكبر من الشمس بمرة ونصف، ضعف ونصف وما فوق، تقريبا إلى ثلاثة أضعاف. تمام. هذه النجوم عندما تنفجر تستنفذ طاقتها ويصغر حجمها، تنضغط وتدور حول نفسها. يعني قدر أحد العلماء مادة النجم النيوتروني أو النجم النابض أو الطارق. هو اسمه أيضا النجم النيوتروني. نيوتروني، نعم. يعني النجم الطارق، النجم النابض، النجم النيوتروني. نعم. كلها مسميات لشيء واحد. هو النجم. هو النجم الثاقب أيضا ولا ده؟ نعم، هو نفسه. النجم النيوتروني يتشكل أولا، ولكن عندما يبدأ بالدوران وبإصدار هذا الصوت يسمونها المطارق العملاقة، يصبح اسمه نجم نابض، يعطي هذه النبضات. هو نفسه ولكن مرحلة. يعطي نبضات طارقة ويصدر موجات ثاقبة. الآن ونحن في الاستوديو هناك موجات تصلنا وتخترق الكرة الأرضية بالكامل، تخترق أجسامنا ولا نشعر بها، ولكن الأجهزة تقيسها. تمام. هذه الموجات الراديوية تخترق الحقيقة. المهم نفس موجات الموبايل مثلا مستخدمة فيها، يعني نفس التقنية تقريبا، نفس المبدأ تماما. نفس المبدأ. فعندما قاموا بتحويل هذه الموجات إلى صوت وجدوا أنها تشبه طاقة الطرق. هذا الطرق على المطرقة. بس كيف سجلوه من مليارات السنين؟ يعني النجم عمره مليارات تقريبا، يعني صح عمره صحيح. كيف النجم الحقيقة سبحان الله، يعني يعتبرونه، يعني ممكن أن نشاهد مع بعض ونحن نتكلم مثلا. ما هذا؟ هذه مجرة وهنا اكتشف في مركزها تقريبا نجم نابض. نعم. طبعا استخدمت أبحاث ودراسات ووجدوا أن هذا النجم دقيق جدا في إصداره للنبضات، يعتبر من أدق الساعات الكونية، أدق من الساعة الذرية على فكرة، لا يخطئ أبدا. هو إيه الساعة الذرية والساعة الكونية؟ الساعة الذرية هي أدق ساعة مستخدمة حاليا. مش الساعة اللي معنا دي يعني ولا؟ هذه ساعة عادية. ولكن العلماء القياسات الدقيقة التي تقيس جزء من المليار من الثانية. لا تستطيع هذه الساعة أن تقيسها. فهمتوا، ثانية مثلا ولا دي أحسن؟ نعم، هناك جزء من تقريبا 1000 تريليون من الثانية يستطيعون قياسها. نعم. نعم، هذه دقيقة جدا، ولكن ثبت أن هذا النجم الطارق أدق بكثير. لذلك الله تبارك وتعالى عندما قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. انظر، ربط كما أن هذه النجوم لا تخطئ، فإن الملك الذي وكل بك لا يخطئ أبدا. الله، سبحان الله، جميل. فإذا ما هذا الذي يعرف؟ هذا هو النجم النيوتروني هنا، وهو يدور ويصدر هذه الطرقات، وهو شكله كروي طبعا، والحقيقة يعني هذه النجوم يعني ممتعة جدا وتعتبر من أعظم الاكتشافات الكونية في العصر الحديث. لذلك تستحق هذه النجوم أن يقسم بها الله بها الخالق عز وجل. وهنا نرى كيف يعني هذا يعني أيضا ثقب أسود يتشكل ويبتلع هنا يبتلع نجما، لأن النجوم الطارقة والثقوب السوداء تعمل بنفس الآلية. تمام، بس البلاك هول بيجذب النجم الطارق ليه؟ يمكن يعني ليست كل النجوم طارقة وليست كلها ثاقبة وليست كلها مكورة. الشمس ستتكور على نفسها ويخبو ضوءها في نهاية عمرها. إذا الشمس كورت. أحسنت. بينما النجم الطارق يطرق. النجم حضرتك قلت لي معلومة خطيرة، لو سمعنا صوته ممكن يتعبنا يعني نصم. يعني إذا النفخ في الصور نفخ حقيقي. نفخ حقيقي، لأن هذا هناك أسلحة تدرس حديثا، أسلحة صوتية، لأن الصوت عند تردد معين يمكن أن يمزق جلد الإنسان. يا ساتر. ويفتته تفتيتا بالصوت فقط. في فيديو ولا حاجة أشوفها؟ أنا شكاك في الموضوع. طيب نرى أولا المساكن التي بنيت في القصور. هذه في مدينة البتراء الأردنية. اكتشفت حديثا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن. هذا مقنع حضرتك، مش تقول لي حرم سراييفو والبوسنة وهرسك وشوية تراب طيب هذا مقنع. حجارة وجبال، حاجة جميلة. فهنا يعني نحتت البيوت في الجبال. الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء القوم. طب فين الأزاميل اللي حفروا بيها حضرتك؟ كما اتهمت الفراعنة ان فين الملايين الأزاميل بقى؟ هذا يحتاج إلى بحث علمي. هذا العلماء ليس فيه مشكلة، لأن عملية النحت نراه عملية ضمن حدود البشر. أما إذا جاء من يقول إن هذا الجبل بناه هؤلاء، لا، في كلام كبير يجب أن يقول، لا يصدق. أما النحت فهو كما ترى أمامنا يعني في الفيديو. الله تعالى ماذا قال؟ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كانوا يظنون أن الزلازل لا تصيب هذه الجبال، الكوارث، الطوفان، أنواع في مأمن. في مأمن. طبعا. فكيف كانت طريقة إهلاكهم؟ أهلكهم الله بالصيحة، الصوت العمورتافع. نعم، فالصوت لا يستطيع الجبل أن يقف أمامه. وده كان سؤال حضرتك، هل الصوت يميت الإنسان؟ يعني يصيب الإنسان بالصمم؟ يصيبه، هذه مرحلة أولى يصاب بالصمم، ولكن في الترددات العالية يهلكه بل يتمزق الجلد. الجلد يتمزق. إذن الصيحة التي جاءتهم كانت قوية. صيحة حتى وهو في يعني في بيته وفي جبله وداخل هذه القصور المنحوتة. والصوت والصيحة تخترق الصخور وتدخل. يخترق، لأن الصوت ينتشر في الصخور أسرع من الهواء على فكرة. يعني معقول؟ سرعة انتشار الصوت في الأوساط الصلبة، في الخشب، في الماء، حتى في السوائل أكثر من سرعته في الهواء. هم ما كانوش ما عندهم متقدمين. لو متقدمين الآن بنعزل الاستوديوهات بعوازل تعزل الصوت تماما حضرتك، لا تسمع الخارج ولا خارج يسمع. ولكن الأصوات في اللين وفل وحاجات إذا دي إذا إذا كان الصوت عالي جدا يستطيع أن يدمر الأبنية ويدمر، لأن الصوت هو ترددات. بالنتيجة هو موجات ضغط، زي صوت الرعد كده مثلا. نعم، أنت كيف تسمعني الآن؟ الهواء بيني وبينك نتيجة حركة الهواء هنا في الحنجرة والحبال الصوتية. أنا أقوم بضغط هذا الهواء وتنتقل موجة من فمي إلى أذنك. تمام. هذه الموجة تنتقل عبر الهواء. نعم. وبالتالي إذا زاد ضغط الهواء كثيرا أنا بتوجع لي، حتى ودني بتوجعني، أنت بتوجع لي. طب لكن ما فيش هواء فوق حضرتك، كيف انتقل الصوت النجم الطارق اللي هنا وسجله؟ ما فيش هواء. انتقل على شكل موجات راديوية. هذا الصوت انتقل بشكل موجات راديوية. نعم. فعندما قاموا بتحليل هذه الموجات، نحن الآن الذي يسمعنا في فرنسا مثلا، نعم، كيف يستطيع أن يسمعنا؟ هل صوتنا يصل؟ لا يصل إلى هناك. الذي يصل هو الموجات. الموجات. هناك جهاز يعكس يعيد بناء هذه الموجات. فعندما أعادوا بناء الموجات التي يطلقها هذا النجم كانت تماما نفس طرقات المطرقة أو طرقات. هل تقول شيئا هذه الطرقات حضرتك؟ هل هناك لغة شفرة مثلا تقول شيء استنبطوا منها شيء معين نمطية معينة؟ وجدوا أن كل نجم له بصمة خاصة به. لا يوجد نجمان متشابهان تماما نفس الطرقات. يعني هناك نجم يدور مثلا 1000 دورة في الدقيقة، نجم يدور 3000 5000 دورة في الدقيقة، فكل نجم له سرعة وحجم، هناك بصمة تماما وصوت. وحتى آخر اكتشاف علمي ذكرتني به قبل يومين فقط أن كل إنسان له بصمة في الدماغ، دماغه له بصمة خاصة يصدر موجات لا يصدرها أي إنسان آخر. سبحان الله. وتستطيع أجهزة أن تلتقط هذه الموجات الصادرة عن دماغك وتحللها وترى بأنها تختلف عن الموجات التي تصدر عن دماغي أو أي شخص آخر، تسمى بصمة الدماغ أيضا. تمام. عشان وكذلك للنجوم هناك دماغ بصمة كبيرة يا دكتور ما شاء الله. نسأل الله ذلك. نعم. يعني انسحب بساط الوقت من تحت قدمنا نكمل بإذن الله تعالى موضوع مهم النجم الطارق هذا أو النجوم النابضة وكيف تؤثر سلبا على البشرية والصوت. نعم. كيف يميت الناس وهل هذا معقول الناس تصدقه أم لا تصدقه؟ كيف تكون الصيحة وكيف تكون هذه الموجات؟ الحلقة القادمة نخصص إذا أحببت بإذن الله تعالى يعني موضوع الصيحة والصوت والترددات الصوتية ونأتي ببعض التسجيلات كمان بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الإعجاز. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الكبير معالي الدكتور مهندس عبد الدائم الكحيل. شكرا لحضرتك دكتور على هذا اللقاء. بارك الله بكم وجزاكم الله خير. جديد رقم نهاية التواصل معتز مسعود دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.